هديته وصاحب المال ناديته ميزان عدلك هديته وصاحب المال ناديته الأصيل قردة أديته لكن الغشيم غزالة وذا فيك الله الله فمع في الرزق وفي ماله يا قنس يقول المثل يا واخد القرد على ماله بكرة يغور المال عود القرد لحاله في هذا الزمان اللي حرم الصبية من شابا ورايدة وصالو في هذا الزمان اللي حرم الصبية من شابا ورايدة وصالو ويدوها لذول غشيم طمعا في الرزق وفي ماله يا كنس يقول المثل يا واخد القرد علشان ماله بكرة يغور المال وعود القرد لحاله سمعت لك هديته وصاحب المال ناديته ميزان عدلك هديته وصاحب المال ناديته الاصيل قرده اديته لكن الجبال غزالة زمن الفلوس يا خير شوف غنى الجبال ازاي زمن الفلوس يا خير شوف غنى الجبال ازاي بفلوسه يشتري كل شيء لكن ما يشتريش رجاله اهله يقاطعوه ويخاصموه اطفاله زول ما معاه فلوس ما ظن زول يطفاله اهله يقاطعوه ويخاصموه اطفاله يطلب حرمته لو المزاج هفاله يطلب حرمته لو المزاج هفاله تملى من التراب فوق راسه تديه فاله فاله اخوات لكن المادة يا اخوي عزالة واحد غني وواحد فقير اثنين اخوات لكن المادة يا اخوي عزالة وحياة صورة تبارك وعمة والزلزالة كثير من عنده مال ماله بيزيد رزالة والكلب برضو كلب لو رضعوه في غزالة في غزالة في غزالة في غزالة اثنين اخوات يا اخوي لكن البطن عزالة وحياة صورة تبارك وعمة والزلزالة كثير من عنده مال ماله بيزيد رزالة والقرد برضو قرد لو رضعوه في غزالة في غزالة شوف الفلوس يا خي مع الجبال ازاي شوف الفلوس يا خي ويا الجبال ازاي يقدر يشتري كل شيء لكن ما يشتريش رجالة لا لا وذا فيك استحالة المفلس بيزود ويله ده زمن عنيد المفلس بيزود ويله لكن جبان وياه فلوس تلقاه بالسعادة يناديله وعليه فوق العباد لجل العوزة يا ناس يشيله والكلب لو حطه في ديله قال الطوب يصبح يعوز ديلو زمانا عنيف سيع رجال ببلاش. ذا زمانا خبيث ضيع رجال ببلاش والزق زمان زمان المادة جنر القيم بتحدى ده زمان زمان المادة جنر القيم بتحدى ده زمان زمان المادة جنر القيم بتحدى للنبل هدى وأدى للنبل أنصف ومدى لكن الأصيل ديما للحمل شيالة زمان زمان المادة جمال الأصيل يتحدى ده زمان زمان المادة جمال الأصيل يتحدى للندل سعادة أدى أناس للحمل شيالة الناس ورا الغني بتسير عاوزين يفرشوا له حرير الناس ورا الغني بتسير عاوزين يفرشوا له حرير اما الغلبان الفقير ما حدش يقول له تعالى وبقرشك عزيز بين الاهل تتعذى عيشة بلا فلوس ابدا ولا لها لذة وبقرشك عزيز بين الاهل تتعذى تثلث شخصك اللي كان محترم يتهذى تفلس شخصك اللي كان محترم يتهزى وكله بدون سبب من شوفتك يتأذى يتأذى الناس ورا الغني بتسير عايزين يفرشوا له حرير الناس ورا الغني بتسير عايزين يفرشوا له حرير اما الغلبان الفقير ما حدش يقول له تعالى